تفضل استاذ رمضان، اعرف الوقف لغه. الحبس شرعا. شرعا حبس، حبس مات، حبس مال معين، حبس مال معين. حبس مال معين قابل للنقد يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التسرب فيه ان يصرف في جهة الخير قدر الله. ممتاز، احسنت. طيب، جائزة. أخذنا من شروط الواقف إيه؟ تفضل. تفضل. أحد إخوانكم يعني يتبرع لكم بهذا فرحا بكم. شروط الواقف. تفضل. صحة عبارته وأهليته للتبرع. صحة عبارته وأهليته للتبرع. هل يلزم من صحة عبارة الشخص أن يكون أهلا للتبرع؟ لا يلزم. هل يلزم من أهلية للتبرع أن يكون صحيح العبارة؟ أن يكون أهلا للتبرع هذا يلزم. هل يصح وقف الجنين؟ الوقف على الجنين والعلة؟ أنه ليس؟ ما المانع يعني؟ يستطيع التملك الآن. صحيح، لكن يعني ما المشكلة؟ لماذا لا يمكن الوقف على الشخص إذا لم يمكن التملك الآن؟ يتملك في المستقبل عندما يولد. ما الربط يعني؟ ما الذي جعلهم يمنعون الشخص أن يوقف عليه إذا يمكن تملكه الآن ساعة الوقف يعني. فورا. الله ينور عليك. صح. أن يقبل فورا. عرفت أنه يجب إذا كان معينا أن يقبل فورا، فلذلك من لا يمكن تملكه لا يمكن أن يقبل فورا، من لا يصح عبارته لا يقبل فورا. الموضوع موضوع قبول يعني. العقد، هذا العقد ما دام قد أوقف على معين فيقاس على البيع. البيع يحتاج إلى إجابة وقبول. الواقف صورته صورة الموجب، والموقوف عليه صورته صورة القابل هو المشتري يعني. فكما أن المشتري في البيع يحتاج إلى قبول بعبارة، فكذلك الموقوف عليه المعين يحتاج إلى قبول فورا متى بلغه الخبر يعني. طيب، مع ذلك، مع أنه لا يمكن الوقف على أو لا يصح الوقف على الجنين، إلا أنه يجوز الوصية له وهو جنين. يصح الوصية للجنين، فانظر إلى هذا الفرق. يجوز الوصية للجنين، والجنين يرث وهو جنين، يوقف له كما سنأخذ إن شاء الله قريبا، ربنا يبلغنا. سنأخذ الفرائض، سنعرف أن الجنين إذا مات الميت وترك جنينا، مثلا مات رجل وترك زوجة وهي حامل في جنين، فيوقف له نصيب ذكر. بعضهم يقول ذكرين، بعضهم يقول ذكر وأنثى. المهم يعني يوقف له حتى إذا ولد وتبين أنه ذكر أخذ هذا النصيب، إذا ولد تبين أنه أنثى قل نصيبه، إذا لم يولد وزع النصيب الذي كان محجوزا ومحبوسا له على بقية الورث. إذن الجنين يرث رغم أنه ليس موجودا في الحياة في وقت الموت المورث، والجنين يوصى له والجنين لا يوقف عليه. فما الفرق بين المنع في حالة الوقف وبين الإباحة والإجازة في حالة الميراث والوصية؟ لماذا هنا جاز ولماذا هنا منع؟ يعني ايه لازم على الموقف؟ مش فاهم. ممكن الوقت قصدي يستطيع الوقت ان يغير الوقت بعد ان اوقف، اما الموسم ممكن يغير الموسم. طب والميراث؟ ما الميراث لا حيلة فيه، ما هو قهري لا يمكن التراجع عنه اذا مات الميت خلاص. على كل حال الوصية والميراث يتوسع فيهما، الوصية والميراث يتوسع فيهما، أما الوقف فلا يتوسع فيه. الوصية يمكن أن يوصي للموجود والمعدوم حتى، مش فقط الجنين اللي هو احتمال أن يخرج إلى الحياة، حياته مظنونة، لا حتى للمعدوم، يعني يوصي لمن سيولد في المستقبل فيتوسع في الوصية. الوصية كما هو معلوم تصرف مضاف لما بعد الموت، يعني أنا أتصرف فيما أملك الآن بس التصرف ده مضاف لما بعد الموت. فحينما تذهب الوصية إلى الموصى له لا أكون أنا موجودا، لا أكون أنا مالكا، في حين الوقف أتصرف في حال ملكي الآن. فلذلك قيدوا الوقف في حين ان الميراث والوصية تكون تصرف في املاك بعد الموت، فلا يكون المورث مالكا وقتها ولا يكون الموصي مالكا وقتها. طيب هذه الفروق مهمة. طيب الكافر، هل الذمي يجوز الوقف عليه؟ هل يجوز الوقف على الذمي؟ تفضل. نعم شيخ علي، يجوز. هل يجوز الوقف على الحربي؟ ولا على هو الذمي كافر. الذمي هو كتابي عقد معه الإمام عقد ذمة بشروطه، تأتي إن شاء الله، فهو كافر أيضا، لم يخرج من الكفر بعقد الذمة الذي عقده مع الإمام. تقصد الإيه؟ المرتد مثلا، ها؟ لا يوقف على المرتد والحربي ويوقف على الذمة، فما الفرق؟ طيب يبقى هو جمع مع كفره، او جمع المرتد والحربي جمع مع كفرهما، جمع انهما مهدر الدم، انهما لا امتداد لهما. لذلك لعبارة الشيخ بيقول ايه؟ بيقول ولا على مرتد وحربي لانهما لا دوام لهما مع كفرهما. فالعلة مركبة، علة عدم استحقاقهما الوقف مركبة من عدم دوامهما وكفرهما. ولذلك الذمي فيه علة واحدة من اثنتين، وهو أنه كافر لكن له دوام. مثل ذلك الزاني المحصن مثلا، الزاني المحصن لا دوام له لكن ليس فيه كفر، ففيه علة واحدة من اثنتين. فعلة المنع من الوقف على المرتد والحربي مركبة من عدم ديمومتهما وكفرهما. لكن الزمي فيه علة واحدة من اثنتين، والزاني المحصن يعني الذي حكم عليه يعني بأنه سيرجم، ثبت عليه الجريمة وسيحد بالرجم، فيه علة من اثنتين وهي أنه لا دوام له. فهم النقطة بتاعت مرتد الحركة. احنا نظرنا ليه للدوام، واحنا بنقول للصحة الموقوف عليه انه هي صحة تملكه في يقبل تملكه في الحال، يعني ان يكون تملكه في الحال، فنظرنا ليه للدوام. ما هو العلة دي تكفي خلاص، احنا قلنا كده وشرط الموقوف عليه ان ايه، ان يصح. مفيش علاقة باللي انت بتقوله واللي احنا بنقول. احنا بنقول ان الشخص اللي له دوام يشترط انه يكون صحيح العبارة، له أهلية التبرع، يشترط أن يكون قادر على التملك في الحال. ده ليه دوام؟ إيه الربط بين الاثنين؟ لا أصل ليه الدوام؟ أنا قلنا بس لأن الأصل في الوقف أن يكون مؤبدا، وتأبيد كل شيء بحسبه. الأصل في الوقف أن يكون مؤبدا، يعني على في امتداد، وإلا كان منقطع الأول لما أوقف على شخص مش موجود، يبقى منقطع الأول وهو باطل. فأنا الآن بأوقف على مرتد عما قليل سيقتل، يبقى كأني وقفت على منقطع الأول فهو باطل. لكن لما أوقف على شخص زيد ثم على الفقراء وزيد يموت بعد ساعة، خلاص أنا لا أعلم الغيب، لكن هذا أنا أعلم أنه سيقتل الآن عما الله. نعم انت لسه جاي دلوقتي وما جيتش امبارح. نعم انت مطير. نعم خلاص. بس استفدنا من كده في حاله الذمي ان هو الشيء الذي يصح تملكه، لان احنا قلنا في فرع سابق موضوع المصحف والعبد المسلم، فهنا قلنا حتى لا يصح اثنين ايه؟ قلنا في مساله الفرع اللي هو كان انك توقف عليه مصحفا او عبد مسلم، فلا يصح العدد تملكه في الحال. ما نظنناش بانه ممكن بعد كده يسلم او كده. الاصل الذمي مش باطلاق فيما صح بس تملكه. اه فيما صح تملكه صح. برضه دي مساله اخرى. لكن اللي معانا اعتقد الان فرق سمعت انا بتاع فرق بين المرتد والحربي والذمي. يعني فهم او سمع يعني ان المرتد والحربي لا يجوز لعلتين مؤكده. ايوه. والذمي يجوز. اي فيما يصح؟ فيما صح. شيء طبيعي. ماشي. يجوز يا مولانا. بس الوقف يا مولانا تبقى تشتمني على طول. الوقف يا مولانا يبقى انت تشتمني بان انا كذا كذا. هل يجوز شتيمة مولانا؟ لا ما يجوز شتيمة مولانا. ماشي يا استاذ طارق. ايه تاني عشان نتذكر ما اخذناه من ده؟ هل يجوز التأقيت في الوقف؟ عبد الهادي فندي كنت معنا امس، هل يجوز التأقيت في الوقف؟ لا يجوز التأقيت. لا يجوز. يعني لو قال أوقفت ولا التعليم. لو قال أوقفت هذه الأرض مسجدا لمدة سنة، لا يجوز. طب رد على سؤال، يجوز أوقفت هذه الأرض مسجدا لمدة سنة؟ لا يجوز. سعيد يصح ويلغو التأقيت لأنه يضاهي التحرير. طيب عبد الهادي أفندي أنت من كبار طلبة العلم، التأقيت أيضا يجوز حالة ثانية. قلنا إذا أتبعوا بالمصرف، قال إذا أوقفت هذا بعد سنة ثم الفقراء صحيح أحسن. تفضل. تنجيز أن يكون في الحال، أن يوقف في الحال. نعم. طيب حاضر، نقرأه مرة ثانية. بسم الله والحمد لله. ويشترط التنجيز، فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء لم يصح. مفهوم؟ ومحله فيما لا يضاهي التحرير أي يشابهه. فلو قال استثناء يعني ما يمثل ويضاهي التحرير، فلو قال إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدا صح كما ذكره ابن الرفعة، ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان. ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت. يبقى الفرع بتاع رمضان بتاع المسجد ده مفهوم لأنه يضاهي التحرير، ومحله أيضا ما لم يعلقه بالموت. الأول علقه بمجيء رمضان، والثاني الفرع الثاني علقه بالموت. فلو قال وقفت كذا بعد موتي على الفقراء صح، وكان وقفا له حكم الوصية. يعني له حكم الوصية، يعني هو وقف من وجه ووصية من وجه. هو في الحقيقة وقف ولكن له مشوب ببعض أحكام الوصية، فأعطنا هنا حكمين، أحكام الوصية يشوبان هذا الوقف، هو وقف صحيح. فقال فيصح الرجوع عنه، في حين الوقف لا يصح الرجوع عنه، متى ما وقع صحيحا لا يصح الرجوع عنه. لكن هنا لأن له حكم الوصية، له حكم الوصية هو وقف، لكنه كأنه وصية. سيعبر عن هذا بعد قليل إن شاء الله، عسى أن ندركه اليوم، فإن لم يكن اليوم في الأسبوع القادم. سيعيد هذين الفرعين مرة أخرى إن شاء الله. فيصح الرجوع عنه كما أن الوصية يصح الرجوع عنها، لقول القفال إنه لو عرضه للبائع كان رجوعا. لكنه لا يزال له حكم الوقف، بمعنى أنه لا يورث، لا يورث، لا يدخل في الثلث يدخل في الثلث ولكنه لا يورث، يدخل في الثلث. له حكم الوصية في أنه يدخل في الثلث إن كان لغير وارث، وإن كان للوارث يحتاج إلى إذن الورث، وإذا زاد عن الثلث فبإذن الورثة كل في نصيبه أو كل في نصيبه، ولكنه لا يورث. سيأتي إن شاء الله نسختي في صفحة 47 سيعيد هذين الفرعين بتفصيل. وصلنا إلى ما تريد يا أستاذ سعيد. طب نكمل إن شاء الله، نقرأ المتن مع الشرح. قال رحمهما الله تعالى. نعم. ما المانع؟ ما المانع؟ ما مدخل اختلاف الدين؟ يعني أنا يعني تقصد إنه لا يجوز التصدق على الكافر؟ تقصد إنه لا يجوز الهدية للكافر؟ فالأولى بين المسلم لا، ما الفرق يعني؟ فأهديه مثلا شيئا فاستخدمه في الكفر بعشر جنيهات، لكن الوقف دائما. طب خليها ب10,000 جنيه، هل تحد الهدية للكافر ب10 جنيهات فلا يجوز الهدية للكافر أكثر من 10 جنيهات؟ لا أبدا. هل لا يجوز إعطاء هدية كبيرة للكافر لأنه ربما يستخدمها في الكفر؟ يعني المتبادر إلى الوقف مثلا يكون شيئا كبيرا. طب ما إيه رأيك نقتل الكفار كلهم علشان ما يكفروش؟ نقطع نفسهم عشان ما يتنفسوش؟ طيب بس اصل المدخل غلط. كيف صحح العلماء الوقف على الكافر او على الذمي؟ يعني لماذا يمنعوه؟ السؤال الصحيح لماذا يمنعونه؟ مدخلك في التفكير ايها الفقيه، لماذا يمنع الفقيه هذا مش لماذا يجوز؟ لانه لماذا يمنع؟ مش المكلف، مش الكافر دوت مخاطب بالفروع عندنا؟ الاصل ان هو يفعل كل شيء، حتى الصلاه يخاطب بالصلاه، يعني كل صلاه نقول له قم صلي، قم صلي يا فلان، يا جورج، يا عزرا وايزمان، قم صلي. يقول ما انا كافر، انت لسه كافر لغايه دلوقتي، بعد في العصر اقول له قم صلي. قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وسقر دي منزله للكفار، فجمع مع كفره ترك الفروع، فهو مخاطب بالفروع. طيب ما تسالنيش السؤال ده، تسال السؤال لما امنعه، لماذا لا اعطي المرتد من الوقف؟ قال لانه عما قليل سيقتل، لا يترك على ردته، لا يقر على ردته. مش هو اول ما يرتد يقول له طيب خلاص لكم دينكم ولي دين؟ لا، ما قلوش كده. شوف الكلام، شوف الكلام اللي ملوش علاقه بالفقه بقى، طريقه اياها. الاولى بها المسلم، وحد قال لك يعني تقرب الى الله بالوقف على الفقراء على الكفار؟ تقربا الى الله كما انت كنت تقرب يعني الى الله بان اقف الى ذمه. كبد رطبه، في كل كبد رطبه اجر. روح الشريعة الإسلامية الجميلة الرحيمة، مش بتاعتك أنت، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، اللي خلق الكافر وخلق المسلم، وبيرزق الكافر وبيرزق المسلم، وبيجيب دعاء الكافر وبيجيب دعاء المسلم، بينفق عليه رب العالمين، وأنت عبد رب العالمين، فتفعل ما يريده رب العالمين، توصل الأرزاق إلى هذه النفس اللي قد تكون في النار بعد قليل، والعياذ بالله. اما الاولى بقى موضوع اخر، شيء مش ملوش علاقه بالفقه. الفقه الاحكام الحلال والحرام، يجوز ولا لا يجوز؟ يعني اتيك السائل يستفتيك، يجوز يا فضيله الاستاذ ان انا اوقف على الكافر؟ فما تقولوش لا يجوز، ولا تبقى انت خالفت الدين بقى. لكن لما يسألك السؤال الثاني، هل الأولى الصدقة والهدية والوقف على المسلم ولا الكافر؟ تقول طبعا المسلم. فما لا تدخل المسائل في بعضها في بعض. لا، فاصبر معنا، اصبر معنا، سيأتي فرع قريب من هذا يفهمك الإجابة على سؤالك إن شاء الله. لانه لا يجوز الوقف على الكنيسه ما دام تستعمل في الكفر فعلا، يبقى لكن الكافر غير الكنيسه، الكنيسه هي مكان للكفر، مكان للكفر. عايز حاجه؟ الاخ الفرس السابق اللي هو الامام، اذا له ان يصف الوقف من جهه بيت المال على ولي، قال يجب اتباع شرطه، يجب اتباع شرطه. مش قلنا ان شرط الواقف كنص الشارع؟ ما بيقول انا الامام هيقف من بيت مال المسلمين حتى قال ولو على اولاده. فما نجيش نقول نصحح الوقف ونبطل الشرط، لان نص الواقف او شرط الواقف كنص الشارع. نكمل. قال المتن والشارح رحمهم الله تعالى: والوقف جائز بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ والوقف جائز وله ثلاثة شروط. قد عرفنا بقى في الدرس السابق، درس إحياء الموات، مسألة العدد والمعدود، فثلاثة شرائط فيها تجوز، لأن شرائط جمع شريطة وهي مؤنث وثلاثة مؤنث، فالأولى أن يذكر، ولذلك النسخة الأخرى أحسن. ثلاثة شروط وله ثلاثة شروط، لأن شروط جمع شرط فهو مذكر، فتأنيس العدد له أولى. ما هي الشروط الثلاثة التي ذكرها الماتن؟ قال: أحدها أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، فلا يصح وقف آلة اللهو ولا وقف دراهم للزينة، ولا يشترط النفع في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه. والثاني أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع، فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء لأنه منقطع الأول فهو باطل، ويسمى هذا منقطع الأول. فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والآخر. وقوله لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر، كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله ولم يزد على ذلك. وفيه طريقان، أحدهما أنه باطل كمنقطع الأول وهو الذي مشى عليه المصنف، لكن الراجح الصحة. والثالث ألا يكون الوقف في محظور بضاء مشالة أي محرم، فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد. أهو لا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد. وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة بل انتفاء المعصية، سواء وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء أو لا كالوقف على الأغنياء. ويشترط في الوقف ألا يكون مؤقتا كوقفت هذا سنة، وألا يكون معلقا كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الماتن والشرح في الجاري. قوله والوقف جائز أي صحيح، لأنك عرفت مرارا أن جائز له مقابلان، إما جائز مقابل الممنوع الحرام يعني، وإما جائز بمعنى الصحيح. فقال هنا جائز بمعنى صحيح بل هو مستحب، ولم يقل هو قربة. قال لأنه ليس بقربة محضة، الوقف لو سمحت ليس قربة محضة، فعلله إذ لا يشترط فيه ظهور قصد القربة كما سيأتي بدليل أنك توقف على الأغنياء. ليس قربة محضة، هي قربة بس مش محضة مش خالص. بثلاثة شرائط، الوقف جائز بثلاثة شرائط أي على ما ذكره المصنف، وإلا فهي أكثر من ذلك وأوصلها المصنفون في كتب الشافعية إلى ثمانية. وجعلها ثلاثة مبني على جعل قوله وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع شرطا واحدا. فيكون قوله وفرع لا ينقطع بين قوسين من جملة الشرط قبله. والذي في الروضة روضة الطالبين للنووي أنهما شرطان، فيكون قوله وفرع لا ينقطع بين قوسين شرطا مستقلا. وعلى هذا الصنيع أنه جعله شرطا مستقلا يعني جرى الشيخ الخطيب يعني في الإقناع، فجعل الشروط التي ذكرها المصنف أربعة. المتن يحتمل أن يكون أربعة شروط وعلى هذا جرى الخطيب في الإقناع، ويحتمل أن يكون ثلاثة بجعل وأصل وفرع لا ينقطع من جملة الشرط الثالث، فيكون شرطا واحدا على أصل موجود وفرع لا ينقطع. يحتمل الأمر قريب. مرة أخرى العبارة تقول بثلاثة شرائط أي على ما ذكره المصنف وإلا فهي أكثر من ذلك. وجعلها ثلاثة مبني على جعل قوله وأن يكون على بين قوسين وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، أغلق القوس شرطا واحدا. شرطا ما إعرابها؟ تفضل خلدون. أحسن، شرطا مفعول ثان لجعل، جعل مصدر يعمل عمل فعله المبني المعلوم مضاف إلى مفعوله الأول جعل قوله على جعل قوله، جعل قوله جعل مصدر مضاف إلى مفعوله الأول. محمود فاهم الكلام ده؟ أستاذ محمود فاهم الكلام ده؟ طب ما تسألش ليه؟ الأمر بسيط مفيش أي تعقيد ولا حاجة. يقول دع قوله كذا كذا كذا شرطا شرطا واحدا كذا واحدا مبني على جعل على جعل قوله جعل ده يا أستاذ محمود جعل مصدر جعل مصدر جعل وجعل من الأفعال تنصب مفعولين أفعال تنصب التي تنصب مفعولين فتقول جعلت الطين تمثالا جعلت فعل وفاعل الطين مفعول أول تمثالا مفعول ثاني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله فعل ولفظ جلال فاعل الكعبة مفعول أول قياما مفعول ثاني جعل بينصب مفعول طيب المصدر بيعمل عمل الفعل المبني المعلوم مصدر الفعل جعل جعل فكما أن الفعل ينصب مفعولين فالمصدر ينصب مفعولين حول جعل إلى الفعل تقول إيه جعل جعل تقول جعل إيه جعل أي النادي أو الشارع جعل الشارع جعل الشارع قوله أدي المفعول الأول شرط مفعول جعل الشارع قوله قول مين قول النادي مصنف جعل الشارح قول ده المفعول الاول قول الناتج كذا كذا كذا كذا جعله ايه شرط ده المفعول الثاني فبيقول جعل مصدر مضاف الى ايه مفعوله الاول كلام سهل مفيش فيه فاهم حضرتك حاجه ماشي دي معناها فاهم ولا معناها مش فاهم ماشي يعني فاهم ولا مش فاهم ايوه كده فاهم يعني ماشي يبقى الاصطلاح بتاع الاستاذ طارق ماشي اصطلاح ممكن نكتبه على الهامش مش عندنا ماشي معناه مش قوي كل واحد له اصطلاح ولا مشاحه في الاصطلاح ماشي ماشي طيب فاهم ان حضرتك ان جعل تنصب مفعولين ماشي يعني مش قوي ماشي على الصلاح بتاعي انا جعل تنصب مفعولين مفهوم المصدر بتاع جعل بينصب مفعولين جعل فعل ماضي فعل ماضي المصدر بتاعه ايضا بينصب مفعولين لانه بيعمل عمل خلاص بين المفعول الاول او جعل قوله كذا كذا كذا شرطا المفعول الأول اللي هو قول المفعول الثاني اللي هو شرط لو جعلت المصدر على شكل الفعل هتقول جعل الشارح قول الماتن كذا كذا كذا كذا كذا جعله إيه شرطا واحدا يبقى جعل قول أدي المفعول الأول جعله إيه شرطا الشارح هو الفاعل جعل إيه الشارح جعل قول الماتن كذا كذا كذا جعله إيه شرطا واحدا ده المفعول الثاني يبقى شرط المفعول الثاني للجعل والقول هو المفعول الاول بس ده اضيف اليه مضاف ومضاف اليه يبقى ده من باب اضافه المصدر الى مفعوله الاول مفهوم ولا ماشي مفهوم ولا ماشي تمام مبني على جعل قوله وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع شرطا واحدا فيكون قوله وفرع لا ينقطع من جملة الشرط قبله والذي في الروضة أنه شرطان أنها شرطان فيكون قوله وفرع لا ينقطع شرطا مستقلا. وعلى هذا الصنيع جرى الشيخ الخطيب فجعل الشروط التي ذكرها المصنف أربعة. وفي بعض النسخ هو قال المحشي هو بمعنى ما في النسخة الأولى، فلا تفاوت بينهما في المعنى. أحدها أي أحد الثلاثة شرائط أن يكون المتن بيقول إيه اللي بين الأقواس، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. فالشارح أدخل كلمة الموقوف، أن يكون الموقوف. فالمحشي قال أن يكون أي الوقف بمعنى الموقوف. ليه بيقول أي الوقف؟ لأن الكلام على الوقف. لو سمحت اقرأ اللي في الأقواس فقط اللي هو كلام المات، يقول الماتن إيه أبو شجاع، والوقف كلام على الوقف، والوقف جائز. اقرأ اللي في الأقواس، والوقف جائز بثلاثة شرائط أن يكون. يبقى الوقف، يبقى الماتن بيتكلم على الوقف، لكن الكلام معناه الموقوف. ولذلك قال أن يكون أي الوقف بمعنى الموقوف حتى يستقيم الكلام، أي الوقف بمعنى الموقوف كما أشار إليه الشارح، لأن الشارح أدخل كلمة الموقوف. فالضمير عائد للوقف، الضمير اللي هو إيه؟ اللي هو اسم يكون، الضمير اللي هو اسم يكون. فالضمير عائد للوقف اللي في كلام المتن بمعنى الموقوف، مفيش مانع. فقول الشارح الموقوف بين قوسين تفسير للمراد، تفسير للمراد يعني تفسير للمعنى مش تفسير للضمير، تفسير الضمير يعود على الوقف. فكلمة الشارح الموقوف ده تفسير معنى، وإلا فالضمير يعود على الوقف مش على الموقف. فقول الشارح الموقوف بين قوسين تفسير للمراد. قال ولا فرق، خلاص انتهى من الكلام على هذا. يقول ولا فرق في الموقوف أن يكون الموقوف إيه؟ مما ينتفع به مع بقاء عينه. فالمحشي قال لا فرق في الموقوف بين العقار والمنقول. العقار اللي هو إيه؟ اللي هو الأرض. العقار اللي هو البستان. العقار اللي هو المباني. لا فرق في الموقوف بين العقار والمنقول، كلاهما يمكن وقفه إذا أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. قال فالأول كالدار، الأول العقار كالدار يعني يمكن وقف الدار، والثاني اللي هو المنقول كالعبد والكتب. ولو مشاعا فيهما، فيهما الضمير يعود على مين؟ نعم، على العقار والمنقول مش على العبد والكتب، على العقار والمنقول. يعني يجوز وقف المنقول والعقار ولو مشاعا، ولو مشاعا. مشاعا خبر كان المحذوف مع اسمها، ولو مشاعا، ولو مشاعا. مشاعا خبر كان المحذوف مع اسمها، وكان تحذف بعد لو وإن كثيرا مع اسمها. ولو خاتما من حديد، ولو عودا من أراك مثلا، وهكذا. ولو مشاعا، مشاعا خبر لكان المحذوف مع اسمها. ولو مسجدا إلى آخره. ولو مشاعا فيهما أي في العقار والمنقول. كأن وقف، هيمثله كاف التمثيل، كأن وقف نصف عبد أو دار على الشيوع. فأنا لي نصف عبد بيني وبين فلان، مشتركان في عبد على الشيوع، فلي أن أقف نصيبي شخصي في هذا العبد اللي هو على الشيوع. وكذلك الدار، أنا لي مع، أنا شريك مع آخر في دار مناصفة على الشيوع، فلي أن أقف نصفي وجزئي وشخصي الذي على الشيوع. قال ولو مسجدا، ولو كنت قد أوقفته مسجدا، فقطعة أرض أنا مشترك فيها مع آخر على الشيوع مناصفة مثلا أو الأثلاث، فأوقفت شخصي مسجدا، فصارت هذه البقعة هذه الأرض صارت بين شريكي بالملكية وبين الله تعالى بالمسجدية، صارت هذه الأرض مناصفة بين شخص وبين الوقف على المسجدية، ملك لله عز وجل مسجدا. فقال إيه؟ ويجب قسمته في الحال إذا كانت قسمته إفرازا، يعني من غير تحديد الأنصبة، يعني الأرض بيني وبينك، هذه الأرض بيني وبينك على الشيوع، لم نفرزها بعد، لم نقسمها، أنا لي الجهة القبلية وأنت ليك البحرية، على الشيوع يعني أنا لي في كل بقعة النصف وأنت ليك في كل بقعة النصف، لم نقسم بعد هذه الأرض. كالميراث مثلا، الميراث لما أول ما بيموت المورث الورثة يملكون هذا الميراث على الشيوع قبل أن نقسم بقى، أنت ليك السيارات وأنا ليا اللي في البنك والتاني ليا الأراضي والعقارات بحسب الأنصباء. اللي هو بيسموه في العامة المشاع، يعني على المشاع، ويعملوا له قضية في المحكمة اسمها قضية فرز وتجنيب. فرز وتجنيب لو اختلفوا يروحوا للقاضي يقولوا يعمل لنا فرز وتجنيب يا حضرة القاضي، اللي هو ما يعرف في الفقه الإسلامي بالقسمة. وسيأتي إن شاء الله في باب القضاء والشهادات سيأتي الكلام على أن القسمة ثلاثة أنواع: قسمة إفراز، قسمة تعديل، قسمة رد، سيأتي إن شاء الله. فبيقول هو لو كان قسمة الإفراز هو ما يكون فيه الأجزاء متساوية أو الأجزاء يمكن تقسيمها بلا تفاوت، ما فيش تفاوت في الأجزاء، إذا لم تكن الأجزاء فيها تفاوت فيبقى قسمتها قسمة إفراز، يعني أنا وأنت ورثنا، أنا وأنت أخوان ورثنا من أبينا 1000 جنيه، خلاص دي تقسم، لأن ما فيش فرق بين الجنيه الأول والجنيه الثاني، فتقسم بيننا مناصفة، أنا وأنت أخوان، أنت 500 وأنا 500 ولا فرق بين 500، يعني لن نتنازع. لكن هناك قطعة أرض ورثناها فيها بئر، فيها قطعة بحرية غالية وقطعة قبلية رخيصة، ففي فرق يحتاج إلى رد وتعديل، وها سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. فإن كان من النوع الذي يتساوى فيه الأجزاء والذي يقسم إفرازا فيجب قسمته في الحال، لأن لو كانت هذه الأرض مشاعا بين مسجد وبين شخص يمتلك هيكون في تضييق على الممتلك، تضييق على المسجد. ليه؟ لأن بدل المسجد يبقى أنا أحتاج أن أدخل وأعتكف، أحتاج أدخل وأصلي تحية المسجد، والمالك الأرض سيتضرر من هذا، فيجب القسمة فورا قبل أن أوقفها. أنا لما كنت أنا الواقف، يعني لما كنت أنا شريكا له لم يكن هناك ضرورة للتعجيل، لم يكن هناك حاجة إلى فورية القسمة، لكن لما صار مسجدا سيتضرر فيه رواد هذا المسجد، وجبت القسمة فورا إذا كانت إفرازا. ولذلك قال ويجب قسمته في الحال إذا كانت قسمته إفرازا حتى يتحقق المسجد بأحكام المسجدية ولا يتضرر الشريك الذي على الشيوع. الموقوف تفسيره من المراد، المراد من الضمير يعني؟ الموقوف تفسير للمراد، المراد من الضمير، الضمير يعود على الوقف كلغة، تفسير معنى، تفسير المعنى صح. طيب قال ومن المنقول المدبر والمعلق، يعني العبد المدبر، والمعلق عتقه بصفة. ومن المنقول المدبر والمعلق عتقه بصفة. المدبر اللي هو سيده دبره، يعني قال له أنت حر بعد وفاتي، فيسمى المدبر لأنه سيصير حرا دبر حياة السيد، في دبر حياة السيد، أول ما السيد يعطي وجهه للآخرة ودبره للدنيا يتحرر عبده. والمعلق والمعلق عتقه بصفة، قال إذا حفظت القرآن فأنت حر، إذا انتصر وخرج الأمريكان من العراق فأنت حر، معلق عتقه بصفة. قال ويعتقان المدبر والمعلق عتقه بصفة بوجود الصفة من موت السيد في الأول والمعلق عليه في الثاني، ويبطل الوقف بعتقهما، هذا إن سبق التدبير والتعليق على الوقف كما هو قضية كلامه وهو ظاهر. أما لو دبر أو علق عتقه بعد الوقف فلا يصح. لماذا؟ قال لخروجه عن ملكه بالوقف. كلام سهل، نعيد مرة أخرى. ومن المنقول خبر مقدم، المدبر مبتدا مؤخر، والمعلق معطوف عليه، والمعلق عتقه، عتقه تعريف إعرابه إيه؟ والمعلق عتقه، عتقه إعرابه إيه؟ تفضل دكتور. نائب فعل، ممتاز. والمعلق عتقه، مؤلفة قلوبه، مفهومة ديت؟ مفهومة نائب فعل؟ ليه مش قابل للنقل؟ يعني هو بعد فترة هيتحرر، يعني هو بعد فترة يبقى محرر بين المكاتب والكتاب. في الفترة لغاية لما يتحرر هو موقوف. بعد كده برضه يبقى المكاتب والكتاب ممكن يوقف الفترة لحد ما يتحرر. لا هو مش قابل للنقل. المكاتب كتابة صحيحة مش قابل للنقل حتى وهو مكاتب. لكن الآن هذا العبد يوقف حتى يتحرر بحصول الصفة أو بموت السيد، سنة سنتين عشرة، لكن المدبر المكاتب ولا ثانية واحدة، مش قابل للنقل ولا ثانية واحدة. لكن الآخر ده هننتظر الصفة حتى تتحقق، موت السيد أو تحرير العراق إن شاء الله قريب. اه طبعا ممكن ينقر يعني كل حاجه، يباع ويهدى ويعمل كل حاجه، لكن المدبر المكتب من اول ما حصل الكتابه الصحيحه لا سلطان لسيده عليه، لانه محتاج الى ان يذهب فيعمل لياتي بالنجوم الكتاب، فما مش ممكن ان انا اهديه ولا اؤجره ولا استخدمه مره اخرى. خلاص عقد الكتابه حصل صحيح، يبقى لا أستطيع أن أتسلط عليه إلى أن يؤدي إلي النجوم. إذا عجز نفسه خلاص يعود عبدا مرة أخرى فلا ينقل. لو إيه تاني؟ مين هو؟ مدبر؟ أها. زي الوقف كده، حصل التدبير أولا ثم جاء عليه الوقف، خلاص هيظل موقوفا الى ان يموت السيد ويتحرر ما هو قاله. المهم والمعلق عتقه نائب فعل المعلق، المعلق عتقه بصفة. قال ويعتقان بوجود الصفة في موت السيد، من موت السيد في الاول والمعلق عليه في الثاني. اذا حصل معلق عليه تحررت العراق، عتق هذا العبد. طب ما هو عتق يعني بطل الوقف، ويبطل الوقف بعتقهما، بس هذا ايه؟ ان سبق التدبير والتعليق على الوقف كما هو قضية كلامه وهو ظاهر. اما لو دبر او علق عتقه بعد الوقف فلا يصح. فلا يصح ايه؟ فلا يصح التدبير ولا يصح التعليق. لماذا؟ قال لخروجه عن ملكه بالوقف. انت بتدبر مين؟ بتدبر عبدك، ما هو لم يصر عبدك وانتقل من ملكك الى ملك الله. بتعلق عتق من على صفة عبدك وهو لم يصر عبدك، لخروجه عن ملكه بالوقف. سأل الشيخ سعد أمس، هل إذا العبد الموقوف جنى جناية، قتل مثلا، فما الحكم؟ فرجعنا إلى الكتب فوجدنا أنه يقص منه يقتص منه يعني وخلاص يذهب تذهب عينه كما لو مات مثلا. العبد الموقوف ده أوقفت عبدي على خدمة المسجد أو على خدمة المسلمين أو المجاهدين أي شيء، فجنى جناية، هذا العبد قتل استحق القصاص، خلاص يقتص منه. وأولياء الدم إذا لم يعفوا على مال أو على مجانا خلاص يبقى يقتص منه، ويبقى العين ذهبت، العين الموقوفة ذهبت. طيب، لخروجه عن ملكه بالوقف، ومنه بناء، منه يعني من المنقول، لأنه قال ومن المنقول المدبر والمعلق، ومنه أي من المنقول أيضا بناء وغراس وضع في أرض بحق، كأن وضع بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما، لهما الضمير يعود على البناء والغراس، وإن استحق القلعة بعد مدة الإجارة. فلو قلع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان، وإن لم يبقى يعني إن لم يبقى منتفعا به فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو للواقف؟ وجهان أصحهما أولهما. مرة أخرى يقول: ومنه أي من المنقول أيضا بناء وغراس وضع في أرض بحق. غراس، غرسنا شجرة، غرسنا أو وضعنا بناء في أرض بحق، بناء وغراس وضع في أرض بحق، كيف يعني؟ صور كده، مثل. قال: كأن وضع بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما. الأرض مملوكة أستاذ أحمد، فأنا استأذنته في أن أبني فيها بناء فأذن، استأذنته في أن أغرس فيها غرسا فأذن. الأرض مستأجرة، استأجرت أنا أرضا من الأستاذ أحمد للبناء أو للغراس، قلت له سأستأجر منك أرضا أبني فيها أو أغرس فيها، فوافق. كأن وضع بأرض مملوكة، مثال الأول أرض مملوكة أستاذ أحمد واستأذنته في أن أغرس أو أبني. الأرض مملوكة أستاذ أحمد ولكني استأجرتها أو مستأجرة لهما، يعني من أجل هذا الغرض. ففي الحالتين اسمه حق، وضع في أرض بحق في الحالتين، استأذنته لأغرس، استأذنته لأبني في أرضه، استأجرت منه من أجل الغراس، من أجل البناء، ففي الحالتين الوضع يكون بحق، وضع في أرض بحق، كأن وضع بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما، أي للبناء والغراس. قال: بس الأرض المستأجرة مع نهاية مدة الإجارة يجب القلع، مفيش مانع، يجب القلع، ونحن متفقان على ذلك بعقد الإجارة الذي كان من أجل الغراس والبناء، مفهوم ذلك العقد أنه سيقلع، أن هذا الزرع أو هذا الغرس أو هذا البناء سيقلع. قال: وإن استحق القلع بعد مدة الإجارة، ولذلك سماهما منقولين. قال: ومنه من المنقول، رغم أنه بناء لم يعد هذا البناء من الـ من الـ من الـ من الثابت، لم يعده من العقار. ليه؟ لأنه مستحق للقلع، مستحق للإزالة، انتبه لو سمحت، رغم أنه بناء إلا أنه ليس عقارا بل هو معدود من المنقول. ليه؟ لأنه مستحق للإزالة، سواء بنيته بالإذن في أرض الغير المملوكة أو استأجرت هذه الأرض من أجل البناء فيها. وإذا قال: وإن استحق، رغم أنهما مستحقين يعني، وإن استحق القلعة بعد مدة الإجارة. طيب خلاص قلعناهما، بس أنا كنت أوقفتهما، أوقفت هذا البناء وأوقفت هذا الغراس، فما الحكم بقى؟ قال: فلو قلع ذلك، ذا اسم إشارة يعني يعود على المذكور، ذا اسم إشارة مفرد مذكر، هو يعود على إيه؟ ما هما اثنان، بناء وغراس. قال: ما هو يعود على المذكور، المذكور اللي هو البناء أو الغراس. فلو قلع ذلك وبقي منتفعا به. احتمال انه بعد الإزالة يبقى منتفعا به في مانع، مفيش مانع، الشجرة دي لا تموت، هذا المبنى يخلع وينتفع به ولا يتهدم، وارد انه يخلع كما هو فينتفع به ولا يتهدم، كالمباني الجاهزة مثلا، المساكن الجاهزة تخلع بحالها. وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان، وإن لم يبقى خلاص ده تهدم، ماتت الشجرة، فما الحكم؟ قال: فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو للواقف؟ وجهان أي للأصحاب، أصحهما أولهما أنه يصير ملكا للموقوف عليه لا للواقف. أن يكون، تفضل أستاذ طارق. فينقل من كونه واقف إلى يعني على الرأي الراجح أن يصير ملكا للموقوف عليه، خلاص ذهب أحكام الوقت. صحيح. يكون ملك صحيح. صحيح. فدي طريقة أنه ممكن واحد يعمل الوقف وأخر إذا عملها بطريقة كبيرة مثلا سنة أو سنتين. صحيح. يكون جاهز. ممتاز طبعا جدا. طب وإن لم يبقى ده كده فقط شرط الانتفاع به كده مش عارف. انتفع به فترة أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه. طب. فترة احنا قلنا كل شيء بحسب، أو سيأتي كمان قلنا سيأتي أن انتفاع بكل شيء بحسب. ومعنى كده أن أنا مثلا لو مأجر أرض ممكن أوقف، أنا كده الرقبة مش ملكي، يعني أنا مأجر مثلا أرض زراعية. لا ملك، لو أجرت فالرقبة ملكك. طب أنا كده ملكي؟ يعني ينفع مثلا أنا مأجر أرض سنة أقول مثلا وقف منفعة يعني أوقفها لمدة سنة اللي أنا مأجرها؟ لا مفيش وقف لمدة سنة، وقف مؤبد. أنت أجرت يعني الأرض، الأرض ملكك. لا مادام أجرت. أنا أجرت الأرض. استأجرت بقى. استأجرت أرض الأرض. آه طيب. لا استأجرت الأرض ما ينفعش تأجر، ده مش مش ملكك، تأجر أرض مش ملكك إزاي؟ استأجرت الأرض يبقى أنت مستأجر، يبقى أنت منتفع فقط بالأرض، ما أنتش مالك للرقبة. لكن ما ينفعش ديت، ما ينفعش أوقف مثلا من المنفعة. منفعة لا، ما احنا أخذنا أمس لو تذكر كنا يشترط أن تكون عينا، فخرجت المنفعة نصيتها عينا. كده ممكن يكون مستأجر الأرض. حلو. هو مش بي مش بي مش بيوقف الارض، لا بيوقف البناء اللي في الارض وبيوقف الشجر اللي في الارض. اه انا قصدي البناء او يعني طب ما انا كده الرقبه، يعني هو مستقبل الرقبه المقصود بيها الارض يا محمد. يعني هنا الارض ما يكونش ما ينفعش هو مش ملك الارض وبنى بناء واوقف البناء ده. طب ما كده هو ازاي اوقف البناء ده وهو لا يملك الارض؟ هو ده السؤال. هو ما اوقفش الارض، واوقف البناء الممنوع ان يوقف الارض لانه مش مالك الارض. نعم. ما هو بعد ما يتشال من الارض ما هو مستحق للازالة، هيتشال، واما يبقى منتفعا به فخلاص هيبقى وقفا، واما لا ينتفع به خلاص يبقى تم الوقف فعلا في المدة التي استأجر فيها، سنة سنتين عشرة مية. اه طبعا زي ما حضرتك بتوقف اي حاجه وبعد كده بتتهدم، انت ما مش متعمد التأقيت، لانه في النهايه انت اوقفت هذا المكان هذه الشجره، ولما ازيلت وقلعت قد تبقى حيه فتبقى يبقى فيها الوقف الى ما شاء الله، وقد لا تبقى حيه ولا ينتفع بها كما لو تهدم البناء. في احتمال يعني احتمال ان تبقى منتفعا به، ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، ان يكون مما ينتفع به اي ولو مآلا، لانه لا يشترط النفع حالا كما سيذكره الشارح، مع بقاء عينه اي مدة ولو قصيرة اقلها زمن يقابل بأجرة. اهو مهم ان يكون في زمن يقابل بأجرة، فيش مانع. تفضل اسم الشجرة موجودة وخرجت ملكي أنا، أنا اللي زرعتها باخدها معي. وخرج بقوله مما ينتفع به بين قوسين ما لا ينتفع به، كالعبد الزمن الذي لا يرجى برؤه كما مر. وقد عرفت أن الزمن هو الذي مرضه طويل، طال مرضه بغض النظر هو كبير في السن أو لا. وبقوله مع بقاء عينه بين قوسين ما لا، يعني خرج بقوله، يعني وخرج بقوله مع بقاء عينه ما لا ينتفع به إلا مع عدم بقاء عينه لا يصح وقفه. ليه؟ قال لأن نفعه في فوته، ومقصود الوقف الدوام العادي، وهو في كل شيء بما يليق به، وهو في كل شيء بما يليق به، يعني دوام نسبي، وإلا الدوام لله سبحانه وتعالى. إذن الدوام هنا المقصود به الدوام النسبي، فدوام كل شيء بحسبه. قال وإلا فالدوام الحقيقي غير ممكن في المخلوقات، وقد ذكر ذلك الشارح بقوله افتح قوسا وأما الذي لا تبقى عينه إلى آخره أغلق القوس. الشارح قال وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه، فذكر محترز الثاني ولم يذكر محترز الأول. فذكر أي الشارح محترز الثاني، الثاني اللي هو إيه؟ مع بقاء عينه، ولم يذكر محترز الأول اللي هو مما ينتفع به، اللي هو مفهوم المخالفة يعني. ويكون الانتفاع مباحا مقصودا، ده من كلام الشارح. المتن قال مما ينتفع به مع بقاء عينه، فزاد الشارح ويكون الانتفاع مباحا رقم واحد، مقصودا رقم اثنان. هذان القيدان شرطان في الشرط السابق، كما أن قوله مع بقاء عينه بين قوسين شرط فيه أيضا، لأن الشرط كونه مما ينتفع به مع بقاء عينه شرط أول، انتفاعا مباحا شرط ثان، مقصودا شرط ثالث. فإذا اختل الشرط الثاني اللي هو انتفاعا مباحا فلا يصح الوقف، فلذلك قال فلا يصح وقف آلة الله، تفريع على مفهوم، أي مفهوم المخالفة لقوله مباحا بين قوسين، تفريع على مفهوم قوله مباحا بين قوسين، لأن آلة اللهو محرمة كدربكة وزمارة وكذا كل محرم. وقوله ولا وقف دراهم للزينة تفريع على مفهوم قوله مقصودا بين قوسين، مفهوم مخالفة لاشتراط كون الوقف الموقوف مقصودا في الانتفاع به، أن يكون الانتفاع به انتفاعا مقصودا، أن الدراهم إذا وقفت لغير ما تقصد من أجله في العادة لا يصح وقفها، فلو وقفت للزينة لا يصح وقفها. قال لأن الزينة غير مقصودة، هي انتفاع، انتفاع مباح، ولكنه انتفاع مباح غير مقصود. قال ومحل بطلان وقف الدراهم للزينة ما لم تكن موقوفة لتصاغ حليا أو حليا أو حليا، حليا يبقى مفرد، حليا جمع، يصاغ حاليا، ممكن أن تشكلها حاليا يبقى مفرد أو حليا جمع، الاثنان صحيح. ومحل بطلان وقف الدراهم للزينة ما لم تكن موقوفة لتصاغ حاليا وإلا صح. يبقى لو وقفت لمجرد التزين بها لا يصح، لكن لو كانت موقوفة لتذاب فتصاغ مرة أخرى على هيئة حلي فصح. وكذا يعني يصح أيضا لو كانت معراة كالمعروف عند أهل مصر بالصفا، فيصح وقفه لأنه حلي يقصد للزينة. معرى يعني لها عروة، دراهم لها عروة، يصنعون لها عروة، عروة زي كعروة الملابس، بحيث يدخل خيطا أو سلكا أو سلسلة بين كل عروة وأخرى فتصير كالعقد، يعني درهم أو دينار، درهم أو دينار يحلقون حوله ويجعلون له عروة وعروة أخرى وهكذا، كل درهم له عروة من الجانبين، عروة هنا عروة هنا، فيسف إنها سلسلة بشكل أو بآخر يجعلون له عروة، فتدخل كل عروة في أخرى، أو يدخلون في هذه العرى يدخلون فيها سلسلة أو خيطا ما، فهو مصنوع من أجل هذا، يعني دراهم من أجل هذا، وهو كانت معروفة في وقت الشيخ بالصفا، فيصح وقفه. لماذا؟ لأنه حلي يقصد للزينة. ولا يشترط النفع في الحال، إشارة إلى التعميم في قوله بين قوسين أن يكون مما ينتفع به، أن يكون مما ينتفع به سواء أكان حالا أو مآلا، كما تقدم التنبيه على ذلك. فكأنه قال سواء كان النفع في الحال كوقف عبد وجحش كبيرين، أم في المآل كوقف عبد وجحش صغيرين. ولذلك فرع قوله افتح قوسا فيصح وقف عبد وجحش صغيرين، أغلق القوس، على ما قبله، بناء على جواز وقف ما يكون منتفعا به في المآل، يصح وقف عبد وجحش صغيرين. ولذلك فرع قوله فيصح وقف عبد وجحش صغيرين على ما قبله، على صحة وقف ما ينتفع به مآلا. قال وهو ظاهر. أي سؤال إلى هنا؟ وأما الذي لا تبقى عينه مقابل لقوله مع بقاء عينه بين قوسين كما تقدم، مثال كمطعوم، يبقى ده لا يصح وقفه. لأي قال لأي لأن الانتفاع به مع ذهاب عينه بسبب أكله، فالانتفاع به يكون مع ذهاب عينه. وريحان أي غير مزروع، لأن نفعه في فوته، وأما المزروع فيصح وقفه في ذهابه يعني. وأما المزروع فيصح وقفه. لماذا؟ لأنه يدوم، وكل ما يدوم يصح وقفه، كمسك وعنبر. فالمسك والعنبر يدوم فيصح وقف كل منهما. المسك مهما شممته فهو يدوم لا يذهب، بخلاف رائحة النبات مثلا الياسمين والفل فتذهب مع الوقت، أما المسك والعنبر فلا يذهب. لكن لو جعلنا العنبر بخورا يذهب، فلا يصح وقف العنبر إذا كان على هيئة البخور. المسك يؤكل، فإذا كان مسك للأكل لا يصح وقفه، لكن مسك للشم يصح وقفه لأنه يدوم، أما مسك للأكل لا يدوم فلا يصح وقفه. عنبر للشم يجوز وقفه لأنه يدوم، عنبر للبخور لا يجوز لأنه يذهب منفعته في فوته. ريحان وهو كل كما ستعرف الآن كل نبت له رائحة طيبة لا يصح وقفه ما دام غير مزروع، يعني مخلوع من أرضه، أما في أرضه هو يدوم فيصح وقفه مزروعا ولا يصح وقفه مخلوعا. ولذلك قال والمراد بالريحان كل نبت غض طري، يعني أي فيه غضاضة، أي فيه غضاضة طيب الرائحة، كل نبت غض طيب الرائحة، بس غض شرح غض فقال أي طيب أي فيه غضاضة يعني طازج يعني ليس جافا يعني. فيشمل الورد والياسمين ونحوهما، فيصح وقف ذلك إن كان مزروعا، يصح وقفه بس بشرط أن يكون للشم، لكن لا يكون لا يصح وقفه حتى لو كان مزروعا للأكل. فيصح وقف ذلك إن كان مزروعا وإلا فلا، فإن لم يكن مزروعا فلا يصح وقفه. حد لي سؤال إلى هنا؟ فلا يصح وقفه أي الذي لا تبقى عينه. والثاني أي من الشروط التي ذكرها المصنف أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع. والثاني كان الأنسب وثانيها، ليه؟ لأنه في الأول قال أحدها أو أحدها. المهم أن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع. على أصل أي متبوع بغيره، أي متبوع بغيره، معنى كلمة الأصل أنه متبوع، ومعنى كلمة الفرع أنه تابع، وهو الطبقة الأولى. تسمى في مصطلح الوقف أو في باب الوقف يسمى بالبطن، الطبقة الأولى بطن الأول، الطبقة الثانية البطن الثاني، وهكذا بطون. فأوقفت على زيد ثم عمرو ثم فلان، ثم أوقفت على أولادي ثم أولاد أولادي، أوقفت على الفقراء، فهذه تسمى البطون. أن يكون الوقف على أصل أي متبوع بغيره، وهو الطبقة الأولى من الموقوف عليه. على أصل موجود أي في الحال، ولذلك لا يصح الوقف على الجنين. ويشترط في الموقوف عليه المعين القبول فورا دون الجهة، كالمساجد والربط اللي عنده ألف يحذفها يحذفها، كالمساجد والربط والمجاهدين والعلماء والفقراء، وكذا الأغنياء والفسقة وأهل الذمة يجوز الوقف عليهم. أستاذ طارق، لأن الصدقة عليهم جائزة، أهو بدل يجوز الصدقة عليهم يجوز الوقف عليهم، ما هو كله قربة، وإن كان الوقف قربة ليست محضة. مرة أخرى لو سمح. أن يكون الوقف على أصل أي متبوع بغيره، وهو الطبقة الأولى من الموقوف عليه، موجود أصل موجود أي في الحال، ويشترط في الوقف عليه ويشترط في الموقوف عليه المعين القبول. القبول نائب فعل يشترط، والمعين نعت للموقوف مجرور. ويشترط في الموقوف عليه المعين، لأن في موقوف عليه غير معين اللي هو الجهة، يشترط في الموقوف عليه المعين، يشترط إيه؟ نائب الفعل القبول فورا دون الجهة. بمثل الجهة، قال كالمساجد والربط والمجاهدين والعلماء والفقراء، وكذا الأغنياء والفسقة وأهل الذمة، لأن الصدقة عليهم جائزة. كأن سائلا سأله يعني هو يجوز الوقف على الأغنياء والفسقة وأهل الذمة، فقال الصدقة عليهم جائزة، لأن مقصود الوقف هو تمليك المنافع، مش مقصودها في ذاتها القربة، ذلك هي قربة غير محضة، مقصود هو تمليك المنافع لا القربة المحضة، فهي قربة غير محضة. لكن لو أوقف عليهم لما فيهم من فسق لا يجوز، لأنه في إعانة على المعصية. لو أوقف عليهم لما فيهم من كفر أهل ذمة كفار، لو أوقف عليهم لهذه الخصلة التي فيهم لا يجوز، لأنه إعانة على المعصية. لكن لكونه آدميا، كونه قريبا له، فيش مال، يبقى لا يوقف عليه لخصوص فسقه، لملاحظة كفره، لا، يبقى لا يجوز. حاضر. قال وكذا الأغنياء والفسقة وأهل الذمة، يعني يجوز الوقف عليهم. لماذا؟ لأن الصدقة عليهم جائزة. حضرتك بتتصدق على الغني، في مانع؟ في مانع تتصدق على الكافر؟ مفيش مانع. لكن لو بتتصدق عليه لتقويه على كفره وفسقه يبقى حرام. فكذلك الوقف، يجوز الوقف على الأغنياء وعلى الفسقة وعلى أهل الذمة كما جاز الصدقة عليهم، لكن لا بقصد إعانتهم على فسق، لا لملاحظة أنه فاسق. بتتصدق عليه ليه؟ قال لي عشان هو فاسق. بتوقف عليه أصل عشان هو فاسق، عشان يعني يستعين بهذا الوقف في عمل الفيديو كليب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. القصد، القصد مش اللي هيحصل، انت قصدك ايه وانت بتتصدق عليه؟ الفاسق دوت ولا الغني دوت ولا الذم دوت بتتصدق عليه ليه؟ قال لي كل، قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر. لو سمحت سيبني أتكلم، خدني على الدعاء. الثاني لما بقول له بتصدق عليه قال لي بتصدق عليه علشان أعينه على فسقه. فالأول صدقته صحيحة، وقعت في محلها، ربيت ونميت وسمرت وأخذ ثوابا عليها، والآخر ماله ذهب ولا ثواب له، بل عليه عقاب ومعتبة شرعية لأنه يعين الفاسق أو الكافر على كفره والثاني على فسقه. أنا لم ألاحظ فيه ذلك، أنا لم ألاحظ فيه ذلك، لاحظت أنه جاري، جاري الذي أريد أن أتصدق عليه أو أهدي إليه أو أوقف عليه، جاري قريبي، هذا الذي بيعمل الفيديو كليب ولا بيعمل الأفلام السيئة هو قريبي في نفس الوقت. فلما أوقفت عليه ولا أهديت له ولا تصدقت عليه كان بقصد صلة الرحم، كان بقصد تأليفه، كان بقصد أي شيء، لكن مش بقصد إعانته على كفره. هو بقى أخذ هذا المؤلف به فعمل به اللي حضرتك بتقول عليه، ما ده اللي هيحصل. ممكن ما يحصلش، يحصل ولا ما يحصلش أنا مش شغلي. ما ده شغل بقى مين؟ اللي يريد أن يدخل بين الإنسان وجلده، وده اللي ما مش ما إحنا مش مأمورين به. يعني أنت عايز الله سبحانه وتعالى يمنع عن الكفار أرزاقهم؟ ليه يا رب العالمين بتدي الكفار؟ طب ما هيكفروا بيك، طب ما بيأذوا المسلمين، نعمل كده احنا؟ ربهم هو رب العالمين مش رب المسلمين، رب العالمين. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، له حكمة في ذلك. مفيش مانع تدعو انه ربنا سبحانه وتعالى يهدوهم يعجل بهم، لكن بدل ما خلقهم يبقى يرزقهم. خلاص تا سؤالك، مالك فيك ايه؟ نعم. يعني كل من جاز عليه صدقه غزرا لا لا لا ما نقدرش نقول كده، ضوابط الوقف. نعم. مجاهد بالفسق حضرتك مش ممكن يكون افتتان بعض الناس بهذا الامر؟ يعني عندما يروا انه انسان مجاهد بالفسق ويوقف عليه مش ممكن يكون فتنة لبعض الناس؟ ممكن. نعمل ايه بقى؟ مش ممكن يمنع من هذه الجهة؟ لا ما يمنعش من هذه الجهة. شوف شوف شوف شوف العقلية، مشكلة الفاسق انه ألعن من الذمي. يا اخي ده الناس اللي مش فاهمة فقه ولا فاهمة دين بتقول ليس بعد الكفر ذنب. شوف شوف الموضوع مركب خطأ في ذهننا ازاي. اللي في ذهنه ان الرقاصة والمش عارف دي حاجة شنيعة جدا ومش فاخد باله ان الكفر اشد من كل حاجة، ليه ما عندوش في قلبه رحمة على هؤلاء؟ ده اهل المعصية دولت ممكن يكونوا بعد قليل افضل مني ومنك وحتى الكافر. بس انت مش واخد بالك ان الكافر دوت ده أشد أظلم من كده ما فيش. صحيح إزاي مدعكس اللي أنت قلته من شوية؟ كافرا كافرا الكافر المؤدب أسوأ ولا المسلم العاصي المرتكب الكبائر؟ طب عايز إيه؟ أنت عندك الموضوع موضوع أدب ولا موضوع كفر وإبطال هذه الفطرة؟ وقد يصرفها في الكفر، والتاني برضو قد يصرفها على أولاده، ما يعمل اللي هو عايزه. طب ما تتصدقش عليه، خليك في حالك. حد قال لك يجب التصدق على الكافر؟ وحد قال يجب التصدق على الفاسق؟ حد قال يجب الوقف على الفاسق؟ فرق فرق لو سمحت. هذه ليست ذهنية وعقلية الفقهاء. الفقهاء عندهم عقلية فارقة، عقلية فارقة، فرق بين حلال الحرام والذي هو الأولى. واحد أوقف ممنوع، هذا ممنوع شرعا، يعاقب على ذلك عقد فاسد، بس ده اللي نريد أن نفهمه. أما نعمل إيه في الحياة موضوع تاني. الأركان الصلاة إيه؟ الفاتحة والقراءة القرآن بعد الصلاة بعد الفاتحة ليست ركنا. طيب أنا حصلي وحكتفي بالتكبيرة الإحرام والقيام بعد التكبير وقراءة الفاتحة والركوع مع الاطمئنان وهكذا، عد الأركان 18 ركن وفقط، ولن آتي بسنة أبدا. صلاتي صحيحة عندك ولا باطلة؟ أي نعم. عايز إيه اللي رفع إيده الشيخ سعيد؟ نعم. الأعرابي قال للنبي كده، فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. قال أفلح وأبيه إن صد. وإنت مصر إنه هو مش هيفلح. عقليتك كده، عقليتك انه بدان بيصلي بس الفرائض وما بيصليش النافلة يبقى راح جهنم. ها بفكر على الحاله في حاله العصيه الوقت هل هو وقت عاصي فاسد الوقت حال، بس الكلمه لكن في بقى الله اعلم. ما كلنا عصاه يخرب كل ابن ادم خطاء، كلنا عصاه دلوقتي حالا، احنا عصاه دلوقتي وانا بكلمك انا عاصي. عايز ايه تاني؟ ما تخلينا بقى مستورين، ربنا ساترنا يا اخي. نعم. قل له لا ينهاكم الله ان تقسط ان تبروه ما تقسطوا اليه، ان الله يحب المقسطين، وهو مش بيحب المقسطين. تزوروا تعودوا. النبي كان بيعمل كده. النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين مش للمسلمين بس، رحمه للحيوان والحجر. ولما يعني تلبس عليه الصلاة والسلام بهذا حن له الجزع، واحنا الجزع بيكرهنا عشان احنا والله عشان احنا حرب على الناس. يعني بدل ما ندخل الناس في دين الله افواجا بنخرج الناس من دين الله افواجا، وبندعي ان احنا يعني اتباع النبي وان احنا سلفيون، والحقيقه هذا ليس عمل السلف. عمل السلف الصالح انهم كانوا رحمه. ابو حنيفه رضي الله عنه كان جاره بيغني، بيقعد جوه بيته ويقعد يغني ويعمل حفلات ماجنه، جاره وما اشتكاهوش للبوليس. فضل كان ممكن يشتكي للبوليس، هو ابو حنيفه فضل يزوره ويتلطف معه ويعطيه الهدايا وبعد عمر طويل عاد وآب وأنا. ما راحش بقى جاب البوليس، تعال يا شرطه تعال يا كذا. ليه؟ لانه جار، لأنه فضلا عن أنه مسلم جار له يستحق رعاية وعناية وصبر وحلم ورفق فيعني الإسلام كل مش بس أمر المعروف أنها منكر بلا ضوابط، في ضوابط وفي يعني مع كل مقال أو حال المقال. المهم تفضل. وعندما ينفعش أقول كل ما جاز كل ما جاز التصدق عليه جاز الوقف عليه، ما ينفعش. ليه؟ لأنه يجوز التصدق على الحرب ويجوز التصدق على المرتد. جبناها منين القاعدة دي؟ جبناها منين القاعدة دي؟ مفيش قاعدة بتقول كده. لكن العكس هو بيقول لي جاز مش عارف الوقف عليه لانه يجوز التصدق عليه. مش كل ده في طرد وعكس، في طرد زي ما قلنا من شويه، كل من صحت من كان اهلا للتبرع يصح عبارته، لا العكس. فمش دايما في مع كل عكس طرد، مش دايما. المهم وصلنا الى فين؟ طيب، قال وفرع لا ينقطع. قوله وفرع أي تابع، يبقى الأصل هو المتبوع والفرع هو التابع. قال وهو ما عدا الطبقة الأولى، البطن الثاني والثالث إلى آخره، فيشمل الوسط والآخر. وفرع لا ينقطع أي بل يدوم. وهو مبني على أن منقطع الوسط أو الآخر باطل، وهو مرجوح. لما بيشترط أنه يكون على فرع لا ينقطع، يبقى كأنه بيشترط أنه يكون غير منقطع الوسط والآخر، بس دوت مرجوح. رأيان، هذا رأي صحيح موجود في الرأي موجود في المذهب، لكن الراجح أنه يجوز أن يوقف على منقطع الوسط ومنقطع الآخر، وسيأتي شرح لذلك إن شاء الله. قال وهو مرجوح والراجح الصحة، صحة الوقف على منقطع الوسط ومنقطع الآخر. الممنوع والباطل هو الوقف على منقطع الأول كما سيأتي. ولم يقيد الفرع بالموجود كالأصل لعدم كونه شرطا فيه. الفرع لا يشترط وجوده الآن، لكن إذا جاء دوره يشترط أن يكون موجودا. يعني أوقفت على أولادي ثم أولاد أولادي، أوقفت على أولادي انقرض أولادي، أولاد أولادي مش موجودين في جنين، فالجنين لا يأخذ، لأنه لا كما لا يأخذ الجنين إذا كان أصلا، فلا يأخذ الجنين إذا كان فرعا بطنا ثانيا أو ثالثا أو رابعا أو خامسا. خلاص، فخرج الوقف على من سيولد للواقف ثم على الفقراء، فخرج إلى آخره تفريع على مفهوم قوله موجود، أصل موجود. فحضرته أوقف على من سيولد، ولم يقيد الفرع بالموجود كالأصل لعدم كونه شرطا في انتهينا. فخرج إلى آخر تفريع على مفهوم قوله موجود بين قوسين، لأن الأصل ليس موجودا في هذا المثال. أوقف على إصلاح قبره، قبر نفسه، هو فيش قبر أصل. يعني لما إذا قبرت فيوقف على قبري حين أقبر، طب ما هو الآن أنا مش مقبور، وهكذا على قبر أبيه وأبوه موجود، يبقى هذا منقطع الأول وهو باطل. الوقف، خرج الوقف على من سيولد للواقف، وكذا الوقف على ولده ولا ولد له. فإن كان له ولد ولد صح وصرف له صونا لعبارة الواقف من الإلغاء ولا عن الإلغاء. النسخة القديمة إيه عندك؟ ها؟ عن، أحسن طبعا، صونا لعبارة الواقف عن الإلغاء. فإن حدث بعد ذلك ولد شاركه على المعتمد. يبقى حضرته قال أوقفت على من سيولد لي، يبقى منقطع الأول وهو باطل. أوقفت على أولادي ولا ولد لهم، منقطع الأول وهو باطل. أوقفت على أولادي وله أحفاد، ولد ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى بالمناسبة في اللغة يعني. ف فيجوز ويصرف إلى هؤلاء الأحفاد لعلة. قال صونا مفعول لأجله، صونا لعبارة الواقف عن الإلغاء، فإن كان له ولد ولد أحفاد يعني، وإن نزلوا صح وصرف له صونا لعبارة الواقف عن الإلغاء، تصحيح لعبارات المكلفين ما أمكن وأفعال المكلفين ما أمكن. ليه؟ لأنهم مكلفون مؤهلون كامل الأهلية. فإن حدث بعد ذلك ولد، أوقفت على ولدي وليس له ولد لكن له أحفاد ولد ولد، يصرف لهؤلاء الأحفاد، فحدث له في المستقبل ولد يدخل في المشاركة على المعتمد يعني من الرأيين. فإن حدث بعد ذلك ولد شاركه على المعتمد. وكذلك الوقف على فقراء أولاده ولا فقير فيهم، يبقى لا يصح، كذلك لا يصح يعني. فإن كان فيهم فقير وغني صح ويعطى منه من افتقر بعد ذلك. أوقفت على فقراء أولادي ولا فقير فيهم، كلهم أغنياء، يبقى منقطع الأول باطل لا يصح. أوقفت على فقراء أولادي وفيهم غني وفقير صح وصرف إلى الفقراء. بعض هؤلاء الأغنياء في المستقبل افتقر، يدخل في أخذ من الغلة، ويسمى هذا منقطع الأول وهو باطل، اللي هو على أصل غير موجود، إذا أوقف على أصل غير موجود وهو باطل على المعتمد. ليه؟ قال لعدم إمكان الصرف إليه في الحال، فكذا ما ترتب عليه، ما ترتب عليه، لأن حضرته قال إيه؟ أوقفت على أولادي ثم الفقراء، يعني هو منقطع الأول وليس منقطع الآخر، أوقفت على أولادي ولا ولد لهم ثم الفقراء، فيبقى باطل. ولا إيه رأيك؟ مقابل المعتمد بيقول لا خلاص، يبقى لا يأخذ الأولاد لأن ما فيش أولاد، ويأخذ الفقراء. المعتمد قال لا، لما كان أوله باطلا فما بني على باطل فهو باطل، يبقى البطن الثاني هو الفقراء اللي هو التابع اللي هو الفرع، مبني على أصل باطل وما بني على باطل فهو باطل. فهو بيعلل هنا للمعتمد وكأنه بيرد على مقابل المعتمد، قال لعدم إمكاني الصرف إليه في الحال فكذا ما ترتب عليه اللي هو الفرع، رغم الفقراء موجود. ومنه وقفت، ومنه وقفت كذا فيما شاء الله. ومنه يعني من مقطع الأول الباطل، وقفت كذا فيما شاء الله. نعم فندم، لا وقفت بدون تاء، برضو النسخة القديمة من غير تاء، وقف ولا وقفت؟ وقفت بالتاء. حضرتك يا شيخ سعد، على كل حال هي مسألة قريبة يعني. ومنه وقف كذا فيما شاء الله، أو وقفت كذا فيما شاء، شوف عشان بعد قليل هيأتي وكذا فيما شئت أنا، يبقى وقفت أحسن. في نسخ وقفت، نسخة قديمة وقفت، نسخة قديمة الأخرى وقف، وقفت أحسن. ومنه وقفت كذا فيما شاء الله تعالى، يعني هذا منقطع الأول. ليه؟ لأن الموقوف عليه مين إن شاء الله؟ هو أنا عارف اللي شاء الله سبحانه وتعالى؟ لا أعرف، هذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن أطلعه عليه الله سبحانه وتعالى ولا اطلاع عليه على ذلك، فهذا موقوف الأول أو مقطوع الأول فهو باطل. ومنه وقفت كذا فيما شاء الله، أو فيما شاء زيد، وكذا فيما شئت أنا، ولم يسبق منه مشيئة فيهما، ولم يسبق منه، منه اللي هو مين؟ زيد أو الواقف، فيهما في المسألتين في الفرعين الأخيرين. الفرع الأول باطل ما فيش فيها خلاف، لذلك الفرعين الأخيرين بقى فيها حله. فإن سبق منه مشيئة صح وعمل ببيانه، يبقى معنا ثلاثة فروع، الأول منه باطل مقطع الأول لا يمكن تصحيحه، وقفت كذا فيما شاء الله هذا لا يمكن تصحيحه، مقطع الأول باطل لا حيلة فيه، وقفت كذا فيما شاءه زيد. والله لو كان زيد شاء شيئا ما قبل أن أوقف يبقى الوقف حينئذ يكون صحيحا. ونسأل زيد أنت شئت إيه وأنت كنت عايز إيه؟ قال عايز على الفقراء، خلاص يبقى على الفقراء. وقفت كذا فيما شئت أنا، وكنت أنا شئت فعلا شيئا قبل أن أتلفظ بهذا الوقف يبقى يصح، ونقول أنا شئت إيه يبقى ينصرف إليه الوقف. لكن لو لم يسبق مشيئة من زيد أو من المتلفظ الواقف يبقى لا يصح لأنه مقطوع الأول. نقرأ الأفروع مرة أخرى. ومنه أي من منقطع الأول الباطل، وقفت كذا فيما شاءه الله أو فيما شاء الله تعالى أو فيما شاء زيد، وكذا فيما شئت أنا، ولم يسبق منه مشيئة فيهما. منه أي من زيد في الأولى أو من الواقف الثانية فيما شئت أنا. يبقى تكلم على الاثنين الأخيرين فقط، الثاني والثالث، لما تكلم على الأول لأنه لا حيلة في معرفة مشيئة الله تعالى في شيء من ذلك. فإن سبق منه مشيئة من زيد في الأول في الثانية ومن الواقف في الثالثة صح وعمل ببيانه. عمل ببيانه يعني إيه؟ يعني نذهب إلى زيد نسأله يا زيد أنت شئت إيه؟ فقراء ولا المجاهدون ولا من؟ فيعمل ببيانه بتوضيحه بإظهاره. استاذ محمود ما الشرط الثاني موجود وفرع لا ينقطع؟ طب لو الفرع لا ينقطع حياتي حال. فإن لم يقل ثم الفقراء أي بل اقتصر على الوقف على من سيولد كان منقطع الأول والآخر. أوقفت على من سيولد ثم الفقراء يبقى منقطع الأول فقط. أوقفت على من سيولد فقط ولم يقل ثم الفقراء يبقى منقطع الأول منقطع الآخر. أي وهو باطل بالأولى. إذا كان منقطع الأول باطل يبقى منقطع الأول والآخر باطل بالأولى. لكن لو كان الأصل موجودا يعني غير منقطع الأول والآخر ما غير ما اللي هو الفرع معدوم يبقى اسمه منقطع الآخر. فيه بقى القولان. السؤال بتاع محمود قال احتراز، وقوله لا ينقطع احتراز عن الوقف المنقطع الآخر كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله ولم يزد على ذلك. احتراز أي ذو احتراز. قوله مبتدأ. لو قرأت على الهامش قوله مبتدأ. لا ينقطع ده مقول القول. احتراز خبر. قوله احتراز. أم المحشي قال ذو احتراز. هو القول نفسه مش هو الاحتراز، هو صاحب احتراز، هو ذو احتراز. القول ذو احتراز. فالخبر في الحقيقة المضاف المحذوف. قوله مبتدأ الخبر مش الاحتراز نفسه بل المضاف المحذوف اللي هو كلمة ذو. قوله ذو احتراز عن الوقف المنقطع الآخر ومثله منقطع الوسط. حيمثل الشارح قال مثل لنا منقطع الآخر لكن ما لم يمثل منقطع الوسط. فالمحشي يقول ومثله منقطع الوسط كقوله وقفت هذا على زيد ثم رجل، ده مبهم مجهوله، ثم الفقراء. وقفت هذا على زيد أصل موجود غير منقطع الأول، ثم رجل منقطع الوسط لأنه مبهم مين الرجل لا أعلم، ثم الفقراء غير منقطع الآخر يبقى ده منقطع الوسط. أو وقفت هذا على أولادي أصل موجود وهو له أولاد، ثم هذا العبد. العبد اللي هو مين؟ يشاور على نفسه، يشير لنفسه، لنفسه هو يصح أن يوقف على نفسه؟ ما ينفعش. أو هذه البهيمة، والبهيمة أخذنا أمس أنها لا يوقف على البهيمة المملوكة إنما يوقف فقط على لو كانت موقوفة على الجهاد ينفع. ثم الفقراء يبقى الأول أصل موجود والآخر فقراء موجودون وفي الوسط منقطع إنه أوقف على نفسه أو أوقف على بهيمة فده منقطع الوسط. الحكم في إيه؟ قال فهو صحيح على الراجح، يبقى فيه قولان والراجح أنه صحيح. ليه صحيح؟ قال لوجود المصرف في الحال والمآل. الحال حيعطي أولاده الموجودين، وفي المآل اللي هو في الآخر الفقراء. طب هيعمل إيه في المرحلة، في الفجوة، في الجاب اللي في النص ديت؟ قال ثم إذا مات الأول الموجود صرف لما بعد الثاني. نتخطى بقى، نتخطى هذه الفجوة ونعطي الفقراء. ثم إذا مات الأول صرف لما بعد الثاني إن لم يعرف أمد انقطاعه، كما في المثال الأول اللي هو على ثم رجل، ثم رجل مش معروف أمد انقطاعه، لأنه قال رجل، رجل ده مين، زيد ولا عمرو؟ لو كنت أعرف أنه هو زيد كنت أعرف أنه هو حيموت في الوقت الفلاني، لكن مش معلوم رجل ده غاية في النكارة، فمش معروف مين بالضبط، فلا أعلم أمد انقطاعه. ما دمت ما لا أعلم أمد انقطاعه ينتقل من الأول اللي هو أولادي الموجودين إلى الفقراء مباشرة، إذا انتهى الأولاد يعني. أما إذا لم يعرف أمد انقطاعه، وإن عرف أمد انقطاعه، إذا لم يعرف أمد انقطاعه، إذا عرف بقى، وإن عرف أمد انقطاعه صرف لأقرب رحم إلى الواقف مدة وجوده، صرف لأقرب رحم إلى الواقف مدة وجوده ثم بعدها يصرف للثالث اللي هو المثال الثاني. أوقفت على أولادي الموجودين ثم على نفسي ثم على الفقراء. أنا ممكن أعرف أمد انقطاع لأني حموت إن شاء الله بعد كم سنة، بعد كم يوم، بعد كم أسبوع، البهيمة كذلك. ففي المرحلة، مرحلة وجودي أصرفه إلى أقرب رحم، يبقى الأول أصرف على أولادي، انقطع أولادي وذهبوا، أصرف على، طالما أنا موجود حي أصرف على أقرب رحم لي، فإذا مت صرف على المصرف الأخير وهو الفقراء. مرة أخرى لو سمحت، مرة أخرى، ما الحكم في منقطع الوسط؟ قال ومثله منقطع الوسط كقوله وقفت هذا على زيد ثم رجل، هذه الوسط هو المنقطع، ثم الفقراء، أو وقفت هذا على أولادي أي الموجودين، ثم على هذا العبد، ثم هذا العبد اللي هو يقصد نفسه، لنفسي، لنفسي بيقول لنفسي، لنفسي طب ولنفسي نعمل فيها ايه؟ نعمل فيها ايه لنفسي؟ نفس العبد يعني، يا اما يقصد نفسه، يا اما لنفسي، العبد لنفسه، مملوك لنفسه، يعني حاجه من اثنين، يحتمل ده وده، لنفسي يحتمل انه بيقصد نفسه لانه عبد لله، لعبد ثم لهذا العبد، يحتمل ان هو يقصد نفسه هو باطل لانه لا يقف على نفسه، يقصد نفسه يعني الواقع، وإما عبد يعني عبد نفسه، يحتمل كلام يقول سامح محتمل جدا وصحيح برضو لا شك فيه، وأيضا هو لا يجوز الوقف على عبد نفسه، يجوز الوقف على عبد غيره ويقصد سيده أطلق، هو ده معنى الإطلاق، هو يقصد سيده يعني أطلق، يقصد سيده يعني أطلق. فلو وقف على عبد لخصوص العبد قلنا لا يصح لأن العبد لا يتملك، لكن لو أوقف على عبد يقصد سيده يصح. أوقف على عبد نفسه لا يجوز لأنه كأنه أوقف على نفسه، ففي الحالتين لا يصح، في الحالتين لا يصح، يبقى منقطع الوسط، سواء قصد هذا العبد يقصد نفسه أو هذا العبد اللي هو يشير إلى عبده، في النهاية حيقول إليه، يبقى كأنه أوقف على نفسه، فهو منقطع الوسط. أو هذه البهيمة لا يصح الوقف عليها، فهو منقطع الوسط أيضا. ثم الفقراء، قال فهو صحيح على الراجح يعني من قولين. طب نعمل إيه بقى في مرحلة الوسط ديت؟ قال ثم إذا مات الأول اللي هو زيد أو أولاده، انتهى هذا الجيل ومات كل الأولاد، صرف لما بعد الثاني اللي هو الفجوة، نتخطى الفجوة ونذهب إلى الأخير. هذا إيه؟ إن لم يعرف أمد انقطاعه كما في المثال الأول اللي هو قال على زيد ثم رجل، ورجل ده مش عارفين هيموت إمتى لأنه مبهم. أما إن عرف أمد انقطاعه لما قال هذا العبد يقصد العبد أو يقصد نفسه، وإن عرف أمد انقطاعه صرف لأقرب رحم إلى الواقف مدة وجوده، مدة وجود الوسط، ثم بعدها يصرف للثالث، كقوله وقفت هذا على زيد ثم نسله، ده منقطع الآخر. ويدخل في الوقف على، هيتكلم على أشياء لطيفة بمناسبة الكلام على النسل. وقفت هذا على زيد ثم نسله، قال ويدخل في الوقف على الذرية والنسل والعاقب أولاد البنات، لا أولاد الذكور فقط. يبقى أوقفت هذا على نسل فلان، يبقى يتمتع بالريع بالثمرة أولاد الذكور وأولاد الإناث أيضا. ليه؟ قال لصدق اللفظ بهم، اللفظ اللي هو إيه؟ نسل عقب ذرية، من ناحية اللغة يصدق على أولاد البنات أيضا. يسمونها في علم الفرائض أولاد البطون، أولاد الذكور يسمونها أولاد الظهور، وأولاد البنات أولاد البطون. فأولاد البطون هناك في فرق، في فرق في أولاد الظهور وأولاد البطون في علم الفرائض، هنا لا فرق. طيب منين بقى، منين بيدعي هو حضرته إن من ناحية اللغة لا فرق؟ قال أما في الذرية فلقوله تعالى، ليه لا فرق ويشمل الذرية تشمل أولاد البنات؟ قال لقوله تعالى، يعني في سورة الأنعام، ومن ذريته داود وسليمان إلى أن ذكر عيسى. وعيسى كما هو معلوم ليس إلا ولد بنت، ولد البنت، عيسى ليس له أب كما هو معلوم، وسماها الله تعالى ذرية. ومن ذريته، ذريته الضمير يعود على مين؟ من ذريته داود وسليمان، من ذريته يعود إما على نوح وإما على إبراهيم، يحتمل كلاهما موجود في التفسير، كان الكلام أصلا على سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد كده عرض الكلام على سيدنا نوح، ثم قال ومن ذريته بعد نوح، فهل الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام ولا على إبراهيم اللي كان الأصل الكلام عليه؟ يحتمل، وأكثر المفسرين على أنه على إبراهيم عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. على كل حال قال ومن ذريته، سواء كان الكلام على نوح ولا على إبراهيم، ومن ذريته فلان وفلان وفلان وعيسى، إذن عيسى من ذرية نوح وعيسى من ذرية إبراهيم، بس ده ابن بنت. فقال يبقى يصدق من ناحية اللغة أنه من الذرية، أولاد البنات من الذرية. طب ده من ناحية الذرية، طب والنسل والعقب؟ قال والنسل والعقب في معنى الذرية، فيلحق به، يلحقان به أو بها بالذرية، فيشمل قول الواقف أوقفت هذا على نسل فلان أو على ذرية فلان أو على عقب فلان، يشمل أولاد البنات، إلا إن قال على من ينسب إلي منهم. ينسب، النسب ده لا يكون إلا للذكور. إلا إن قال أوقفت على نسل فلان، على ذرية فلان، على عقب فلان، على من ينسب إلي منهم، فلا يدخل أولاد البنات في من ذكر إن كان الواقف رجلا. يعني تفريع، يبقى إن قال إلى من ينسب إلي منهم نفرع، إن كان الواقف رجلا لا يدخل أولاد البنات لأنهم لا ينسبون إلى الواقف، حينئذ ينسبون إلى آبائهم. ثم إن كان الواقف رجلا، فإن كان امرأة، إن كان الواقف امرأة دخلوا فيه. الواقف بيقول إلى من ينسب إلي منهم، أصل الإناث لا ينسب إليهن، فيبقى الكلام بقى على النسب اللغوي مش النسب الاصطلاحي. النسب الاصطلاحي ينسب إلى الذكور، وحضرة الواقفة قالت إلى من ينسب إلي منهم، طب هما أصل النساء الاصطلاحا لا ينسب إليهن شرعا وقانونا. إذن هذه العبارة من هذا اللفظ من الواقفة لم يكن على الأصل الاصطلاحي، إذن يدخل أولاد البنات حتى في هذا القول من الواقفة، لأنها لم تقصد الوقف النسب الاصطلاحي بدليل أنها لا ينسب إليها أصلا. فإن كان امرأة فإن كان الواقف يعني امرأة دخلوا فيه, دخلوا أي أولاد البنات فيه, كيف؟ بجعل الانتساب فيها لغويا لا شرعيا, لأنه لا نسب فيها, فيها ضمير يعود على إيه؟ على عبارتها يعني, لا نسب في عبارتها, لأنه لا نسب فيها شرعي. عبارته لما قالت إلى من ينسب إلي منهم, ما هي ما فيش نسب شرعي, عبارتها لا تحوي نسبا شرعيا, إذن أولاد البنات يدخلون حينئذ, لأنها قصدت تصحيحا لألفاظ المكلفين, يبقى قصدت النسبة اللغوية للنسبة الشرعية. قال تعالى بيعلل بيدلل على أنه النسب الشرعي إنما يكون للذكور لا للإناث. قال تعالى أدعوهم لآبائهم, إذن الانتساب إنما يكون للذكور للآباء لا للأمهات. قال فالتقييد فيها لبيان الواقع, التقييد فيها يعني في عبارتها لبيان الواقع لا للإخراج. لما قالت إلى من ينسب إلي منهم, ده بيان الواقع مش للإخراج. إخراج أولاد البنات. ما خرجتش, ما هو ما خرجتش, يقول لا للإخراج, ما فيش, ما خرجتش يبقى هيدخل. ما أصل خروجه إما بيقول أولاد بنات, إذا كانت الواق, إذا كان الواقف امرأة يبقى داخلين, داخلين في في الوقف بالحقيقة اللغوية. دخلوا خلاص, يعني إلى من ينسب إليه منهم, هو ما بينسبش إليهم شرع, إليها شرع يبقى ينسب إليها لغة يبقى يدخل. ولا تدخل أولاد الأولاد في الأولاد, أوقفت على أولادي يبقى أولاد وعنده أولاد فعلا يبقى الأحفاد لا يدخلون وإن نزلوا, ويحمل عليهم عند عدم الأولاد. أما إن كان لم يكن له ولد عند الوقف وكان عنده ولد ولد يدخلون حينئذ تصحيحا لعبارة المكلفين. ثم إذا وجدوا أي الأولاد شاركوهم, إذا وجد الأولاد بعد هذا يشاركون أولاد الأولاد كما مر يعني. طيب أوقفت على أبنائي يدخل البنات, أوقفت على بناتي يدخل الأبناء, لا, لذلك قال والابن لا يشمل البنت وعكسه. أوقفت على أبنائي لا يدخل البنات, أوقفت على بناتي لا يدخل الأبناء, أوقفت على أولادي على ولدي يدخل الاثنان. قال والولد يشمل الذكر والأنثى, يوصيكم الله في أولادكم, للذكر مثل حظ الأنثيين, فالولد لغة يشمل الذكر والأنثى, والولد يشمل الذكر والأنثى والخنثى لا الجنين, لأن الجنين لم يولد بعد لا يسمى ولدا, لأن الولد هو من يولد ذكرا أو أنثى أو خنثى, لا الجنين ولا ولد ولا ولد الولد. قال والمولى يشمل المعتق والعتيق, المعتق يعني العتيق اللي هو المعتق, يعني لو أوقف وكان في عبارته أوقفت على موالي, هو حضرته الواقف دوت كان عبدا فتحرر, تحرر حرره سيده, هو كان عبد حرره سيده فصار حرا, ملك هو أيضا وحرر عبيده فصار محررا محررا, صار معتقا معتقا, أعتق من قبل سيده, سيده اسمه في اللغة مولى, المولى من الأضداد, يستخدم على المعتق ويستخدم على العتيق, خلاص يستخدم على المعتق وعلى العتيق, هو حرر فله مولى وهو حرر فله موالي. ففي عبارته قال أوقفت على موالي وله معتقون موالي وله معتقون موالي، فيشمل المعتق والعتيق اللي هو المعتق لو كانوا موجودين، يعني لو كان الجميع موجودين. طب نعمل ايه؟ قال يقسم بينهم ويشرك بينهم على عدد الرؤوس ان وجد كل منهما، فان وجد احدهما اختص به ولا يشاركه الاخر اذا وجد بعده. ساعة لما اوقف قال اوقفت على موالي، كان وقتها قد عتق فله موالي، يعني له سيد قد اعتقه، ولم يكن قد حرر بعد ذلك شيئا. فإذا في المستقبل أعتق بعض العبيد فيكون له موالي يدخلون مع الآخرين في الوقف. ما الذرية معناها إلى النهاية، الذرية معناها إلى أن تنقطع. طب ما تجعلناه منقطعا؟ لأنه ينتهي النسل والذرية تنتهي. لماذا بيسأل مهاب لماذا جعلنا الوقف على زيد ثم على نسله، لماذا جعلناه منقطع الآخر؟ لأن النسل ينتهي، بخلاف الفقراء يبقون إلى يوم القيامة. أما نسل حضرتك حينقطع في يوم من الأيام، نسل فلان حينقطع في يوم من الأيام، ينقطع الآخر. حنأتي في وقت ما ولا نجد نسلا لزيد. سؤالك فإن وجد أحدهم اختص به ولا يشاركه الآخر، لا يشاركه. انا اخطات، انا خلطت، انا ابدلت. انا طيب هناك في ولد الولد قلنا لو اوقف على اولادي ولم يكن له الا ولد الولد سياخذ، فاذا حدث له في المستقبل ولد يشاركه. اوقف على مواليه ولم يكن الا له الا المعتق فقط ياخذ، فاذا حدث في المستقبل معتق فلا يشارك. قال ولا يشاركه الآخر إذا وجد بعده. طب إيه الفرق؟ قال وفارق ما تقدم في أولاد الأولاد بأن إطلاق المولى على كل منهما على سبيل الاشتراك اللفظي. طب وبعدين؟ وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه. إيه هي القرينة؟ وهي الانحصار في الموجود، لأنه يعني لما قال على مولاي أو على موالي كان الموجود هو المعتق فقط، دي القرينة، فصار المعنى الآخر غير مراد. يبقى لو حدث في المستقبل معتقون لا يدخلون، لا يشاركون المعتقون. ده مشترك لفظي، مولى يطلق على المعتق وعلى المعتق الاشتراك اللفظي، بخلاف ولد الولد، بخلاف الولد لما قال أوقفت على أولادي فلم نجد له أولادا لكن وجدنا له ولد وجدنا له أحفادا، فقلنا ولد الولد يكون ولدا مجازا. فرق بين المجاز مع الحقيقة وبين المشترك اللفظي. المشترك اللفظي لفظ واحد يطلق على معنييه أو على معانيه المتعددة على الحقيقة، على الحقيقة كالعين، العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الذهب وعلى الشمس وعلى الركبة وعلى وعلى وعلى، وعلى بالحقيقة اللفظية مش على المجاز. لكن الولد يطلق حقيقة على ولد الصلب، ولد المباشر، ويطلق على الأحفاد ولد الولد مجازا. فلما لم نجد له ولدا أوقفت على أولادي، لم نجد له ولدا صرفناه إلى المجاز تصحيحا لعبارته. فلما جاء وحدث ولد شاركوهم لأن هو أصل الوقف على الولد على الحقيقة. لكن الآخر قال أوقفت على الموالية أو مولاي، والموجود هو المعتق فقط، يبقى هو الذي يأخذ. إذا حدث في المستقبل معتق مثلا يبقى لا يشاركه، ليه؟ لأنه قال مولاي والقرينة تحدد هذا الشخص فقط. ففرق بين الاثنين، يعني دي حقيقة لفظية مشترك لفظي، وبين الآخر وهو الحقيقة والمجاز، بينهما فارق مهم. الأب يطلق على الأب المباشر حقيقة، وعلى الأجداد وعلى العم مجازا. وصلنا إلى قوله لو سمحت: ولم يزد على ذلك. قال: أوقفت على زيد ثم على نسله، ولم يزد على ذلك. فإن زاد عليه كأن قال ثم الفقراء لم يكن منقطع الآخر كما هو الظاهر. طيب منقطع الآخر ده حكمه إيه؟ قال: وفيه طريقان، أي في منقطع الآخر طريقان للأصحاب، أحدهما أنه باطل، أي أحد الوجهين أن منقطع الآخر باطل وهو مرجوح، وهو الذي مشى عليه المصنف حيث قال، أي حيث قال: وفرع لا ينقطع بين قوسين، لكن الراجح الصحة. المرجوح أنه باطل، أن منقطع الآخر باطل، وقف باطل. أقل قوة ولا يفتى به. إن قال المعتمد الراجح بيقول إيه؟ وهو الراجح وهو المعتمد. إذا قال المعتمد يبقى هو المفتى به ولا يفتى بمقابله. لكن الراجح الصحة، أو لكن الراجح الصحة، استدراك على قوله وفيه طريقان بين قوسين. ليه؟ لأنه يوهم استواءهما. فيه طريقان يوهم أنهما مستويان، لا، ده في راجح ومرجوح، فدفع ذلك بالاستدراك. قال: ويصرف بعد انقراض زيد ثم نسله. طب اللي قال أنه راجح قال يعني وقف صحيح، صحيح. طب هنعمل إيه بقى إذا انقضى نسل زيد؟ أوقفت على زيد ثم نسله، ثم انقرض نسل زيد، ماذا نفعل يا راجح؟ قال: ويصرف بعد انقراض زيد ثم نسله إلى أقرب الناس إلى الواقف رحما، لا إرثا في الأصح. يبقى في خلاف، بعضهم قال نعطيه لأقرب شخص إرثا إلى الواقف، بعضهم قال لا رحما، ده الراجح بقى، أقربهم إليه يوم الوقف، يوم انقراض، يوم انقراض النسل، يعني يوم، مش يوم الوقف، يوم انقراض النسل. متى ما انقرض النسل؟ في نفس اللحظة التي انقرض فيها النسل نصرفه إما إلى النسل على رأي بعض الناس، إما إلى أصحاب الإرث على رأي بعضهم، وإما وهو الأرجح إلى أقرب الناس رحما من الواقف. مر علينا موضوع أقرب الناس رحما في منقطع الوسط. منقطع الوسط إذا كان الوسط معلوم الأمد فيصرف في خلال أمده وأجله إلى أقرب الناس رحما للواقع، ثم بعد ذلك إلى الآخر. نعم. إذا لم تنص على غير ذلك شرع، يبقى حيقتسمان بالسوي، إلا إذا نصصت قلت للإناث ضعف الذكور أو العكس. فيقدم بناء على أنه إلى أقرب رحم للواقف وقت الانقراض، فيقدم ابن بنت على ابن عم. ابن البنت كما ستعلم في المواريث والفرائض، ابن البنت من ذوي الأرحام، وابن العم من العصبة الذين يرثون. ذوي الأرحام مؤخرون في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، ذوي الأرحام مؤخرون في الميراث، لا يأخذون إلا عند عدم صاحب الفرض وعند عدم العصبة. أصحاب الفروض يعني إيه؟ يعني أصحاب السهام المنصوص عليها في القرآن الكريم، دي أصحاب الفروض، فرض الله تعالى لهم نصيبا معلوما محددا في كتابه العزيز في سورة النساء في الآيتين 11 و12. الثلث والثلثان والنصف والربع والثمن والسدس، هذه الأنصبة المحددة هي أصحاب الفروض، ومعهم الجدة في الحديث النبوي، دول أصحاب الفروض. إذا انتهى أصحاب الفروض وبقي من التركة شيء أخذها العصبة بقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا ذوي الفروض حقهم فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر اللي هم العصبات يأخذون بعد أصحاب الفروض، ماشي. لم يوجد لأصحاب فروض ولا عصبات، يأخذ ذوي الأرحام. من ذوي الأرحام أولاد البنات، لا هم من أصحاب الفروض المنصوص على أنصبائهم في الكتاب العزيز، ولا هم من العصبات. العصبات يعني من قرابة الأبي، من قرابة الأبي. ولا هم من العصبات، فمنهم من الأرحام، من ذوي الأرحام. فيقدم ابن بنت على ابن عم، ابن عم من العصبات. فإن لم يوجد بصفة الاستحقاق فإلى الأهم من مصالح المسلمين والفقراء والمساكين. ليه؟ لأنه لا سائبة يا سيد مهاب فندي في الإسلام، لا سائبة في الإسلام. المال ده هيروح لمين؟ لازم يروح لحد. طيب نقف هنا عند الثالث في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. مفيش حد من ذوي الأرحام؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.